يقول ما حكم قول لولا فلان لما جئت لولا فلان لما فعل مثل ما أخبرناك؟ إذا كان جزع القضاء والقدر ما يجوز، أما إذا كان إخبار ما في بس. يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا إخبار، لولا أنا وشفاعتي فيه لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا إخبار ما فيه. يقول ما الأولى على طالب العلم حفظ الزاد أو بلوغ المرام؟ يجمع بينهما، بلوغ المرام في الأحاديث وزاد المعاد وزاد المستقنع هو في حقيقته شرح للنصوص، لكن يجمع أطراف النصوص ويضعها في الشروط ونحو ذلك. يقول هل يجوز تسمية بعبد البصر؟ لا ما يجوز، لأنها تسمية بالصفة، تسمية بالصفة ما تجوز تسمية إلا بالأسماء. كذلك لا يجوز عبد الرحمة، عبد العزة، بينما يسمى يعبد بالاسم عبد العزيز، عبد الكريم وهكذا. يقول ما الفرق بين الرياح والريح؟ وهذا في القرآن كثير. الأغلب إذا أتت الرياح فالمراد بالخير، والله يقول سن الرياح لواقح، وإذا أتت مفردة فالغالب عليها العذاب في يوم نعم أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وفي عهد أرسلنا عليهم الريح العقيم، وقد يأتي شيء يسير خلاف ذلك ثم جرينا بهم بريح طيبة. نعم. يقول توضيح برنامج نافع الاستفادة من الوقت اليومي. بعض أهل العلم المتقدمون من أئمة الدعوة وغيرهم قالوا من أحسن ما يكون أن الشخص يستيقظ قبل الفجر فيصلي ويلتجئ إلى الله ما شاء، ثم يذكر الله بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم ذكر الله يشمل حفظ القرآن ويشمل التسبيح ويشمل حفظ المتون ويشمل حلق العلم، فهي من الذكر. ثم ذلك الإنسان يتفرغ فيه إلى معايش الدنيا مثل طلب العلم والشخص في وظيفته ونحو ذلك، ثم بعد العصر يعاود طلب العلم، يقرأ في كتاب، يستمع إلى شريط ونحو ذلك، المغرب يجلس عند أحد الدروس والمشايخ، وبعد العشاء كذلك، حتى يكون عمر ووقت الشخص معمورا بالطاعة. والله عز وجل يقول قل يا محمد للناس جميعا إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه ومماتي لله رب العالمين، جميع أوقاتي في الطاعة. فيجب على الشخص دائما أن يحفظ وقته وزمنه، فمنزلتك في الآخرة هي في هذه اللحظات التي تقضيها الآن، والموت ليس له أمارات، فجاه يأخذ روحك. فكلما يستعد الإنسان فالله يقول مقنيتكم بغتة، فلهذا يجب على الشخص أن يكون مستعدا للقاء الله في كل زمن وحين. يقول ما هو أقل قدر على طالب العلم قراءته من القرآن؟ أنا أنصح طلبة العلم أن ما يقل قراءة القرآن يوميا عن 4 أجزاء، بحيث كل أسبوع يختم، يعني يقرأ السبت للجمعة، من السبت للجمعة، حتى يكون متقن القرآن ومتدبرا له. نعم. والقرآن مبارك، ومن قرب من حلت فيه البركة بإذن الله، ونالته وطالته وانتفع بها. وتلاوة القرآن نعيم في الجنة ونعيم في الآخرة، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. نعيم في الدنيا تكون دائما قلبك منور بكلام الله ولسانك معطر بذكر الله، وفي الآخرة اقرأ ورقة تنمزتك في هذه الآخرة كنت ترتلها، وكل حرف بحسنة إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا إلى ما يسعى به الإنسان إلى طلب رضا الله ومحبته، وما في القرآن من آيات المحكمات وترغيب وترهيب وأصول وقواعد في العقيدة وفي الفقه ونحو ذلك، غير ما يكون الإنسان أيضا قريب من ربه لنتلو كلام الله. ثم كل مسلم يطمع أن القرآن في صدره والقرآن على لسانه، أن الله ما يعذب بشره والقرآن في صدره. يقول إذا فاق المجنون في وسط النهار هل يصوم بقية النهار؟ أي نعم يصوم، مثل ما سبق لكم أمس. يقول ما حكم لك بعد أذان الصبح مثل شرب كأس ماء بكأس أو أكب لقمة لأن ما تسحر؟ الشيخ بن باز رحمه الله يقول إذا كان الكأس في يد الشخص يشربه، الزمن يسير معفو عنه. يقول كيف يضبط طالب العلم الفقه؟ يضبطه بإتقان المتن، المتن يحفظه دائم، يراجع يحفظه يراجع دائم دائم حتى يكون مستحضرا لمسائله. ثم فترة، يعني الآن الشخص إذا كان في فترة طلب العلم يتعب، بس هذه الفترة سنة سنتين ثم طول عمره يرتاح، أسس نفسه ووصلها بالحفظ، ثم يكون فاهم عبارات المتن اللي حفظه، ثم خلاص ينطلق يقف الموسعات يبدأ يبين يبدأ يشرح. فهذه المرحلة اللي يعيشها مثل أعماركم هي مرحلة التأسيس، سنة سنتين ثلاث ثم خلاص تنطلق طالب العلم. فليروض المسلم نفسه في مثل هذه المرحلة، وهي مرحلة التأسيس والتأصيل، وليعلم المسلم بأن هذه المرحلة في جهاد من الشيطان معه شديد، لأن الشيطان لا يريدك أن تقدم على هذه العبادة، لأن هذه العبادة وطلب العلم نفعها ليس في الحال وليس في حياتك في المستقبل، بل حتى مماتك، بل حتى تطاول القرون من بعدك، لا نفع متعدي. تعلم الآخرين ترشدهم، من في قبرك ينتفعون بما علمتهم، ولأنها عبادة جليلة عظيمة يثبتك الشيطان ويثقل هذا العمل. وانظر مثلا أصحاب اللهو يمكثون ليلة كاملة 6-7 ساعات في اللهو، يصبرهم الشيطان ويسود لهم ويشعرون بعدم التعب. وفي طلب العلم مثلا يأتي الشيطان يوسوس للشخص بالتقاعس والتعب ونحو ذلك، لأن في عبادة عظيمة جليلة. فالإنسان يحذر مزالق الشيطان في مثل هذا ويستمر في طلب العلم، لأن بإذن الله من أسس نفسه يصلح هو وتصلح أسرته في المستقبل، زوجته وأولاده، وتنفع غيرك. عمرك 50 سنة إذا الله أحياك 40 سنة، ثم إذا مت غيرك قد انتفع بك، وهكذا. فالشخص يستمر لنفعه متعد وعظيم وكثير وفي أزمان طويلة، وهذا من فضل الله، يعني من رفعة الله لأهل العلم، أن منفعتهم لا تنقطع تسير حتى بعد موتك. يقول طالب مريض بسبب المس، وهذا المرض يؤثر في طلب العلم الشرعي، وهناك شيخ يرقي جماعة من الناس في مجلس واحد، وهذا الطالب يحضر هذه المجالس أحيانا، هل حضور هذه المجالس من طلب الرقية؟ يقول ما في بأس، لو ارتقيت إن شاء الله ما في بأس. الإنسان يسعى إلى إزالة المرض الذي فيه، نعم، ويدعو الله عز وجل الرفعة. يقول صحيح أن الذي كبر في السن لا يستطيع طلب العلم؟ لا، طلب العلم عبادة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر. لذلك من أكثر العلماء هم من أصولهم العبيد، موالي، مثل عكرمة مولى ابن ماجه مولاهم مخزومي، وهكذا ما يضر. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان كبار في السن واستمروا في الطلب، وما انتهى نزول الوحي إلا وعمر أبي بكر 61 سنة، فما حفظ القرآن إلا عمر 61 سنة اكتمل حفظ القرآن، ما زال القرآن ينزل. وذلك يقول الذهبي ثبت أن أبا بكر حفظ القرآن. فتطاول العمر لا يمنع من طلب العلم ولا من الحفظ، بل هذه مثبطات الشيطان، والإنسان يستمر ويحفظ، والله هو الذي يعين ويسدد. أقول أنا في سفر في عمل للعلم وجه العلم وكذا، ولكن أريد أعرف مقدار المدة الشرعية التي تغيب بها عن منزلي، وإن كان مدة سنة هل أقطعه لنزول أم ألغي عقدي؟ إذا كان الشخص غير متزوج فلا يلزم الرجوع إلى مثل إخوانه ونحو ذلك، يستمر في طلب العلم حتى يعينهم وينفعهم، خاصة إذا لم يكن الوالدان في حاجة إليه أو راضي بقعوده. وإذا كان الشخص متزوج فلا يخلو، لما أن تحتاجه زوجته كل 6 أشهر فينزل إذا لم يكن هناك مشقة، وإذا لم يكن على الزوجة ضرر في التأخير فيمكث بطلب العلم.